الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع اشرف المسائل على الاطلاق، او من اشرف المسائل في العقيده، الا وهي رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه جل في علاه. هذه المساله كما قلت هي من اشرف المسائل في العقيده، وكيف لا، وهي النظر الى وجه الله الكريم والمتعه والنعيم التامان في الجنه بالنظر الى وجه الله الكريم. تكلمنا بالتفصيل على الرؤيه وادله الرؤيه وعن المخالفين لاهل السنه والجماعه وكيف الرد عليهم. اليوم يعني نتكلم عن مسألة دقيقة أيضا في مسألة الرؤية، وهي رؤية الكافرين لله جل في علاه يوم القيامة. هل يحرمون في عرفات يوم القيامة أم أيضا يرون ربهم يوم القيامة عند الحساب؟ أقول أولا، الناس ينقسمون إلى أقسام ثلاث. القسم الأول مؤمنون خلص الذين آمنوا بالله ووحدوه حق التوحيد وآمنوا به ربا ولم يجحدوا بشرعه سبحانه جل في علاه، ائتمروا بأمره وأتمروا بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وكافرون خلص، جحدوا ربهم وجحدوا شرعه وخالفوا أمر الله وخالفوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أظهروا الكفر وكانوا إرصادا وحربا لدين الله جل في علاه وحربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذبذبين أو مذبذبون بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مؤمنون خلص، كافرون خلص، وسط، لا هم مؤمنون خلص أي ظاهرا وباطنا، ولا كافرون خلص أي ظاهرا وباطنا. ابتطموا الكفر والجحود والاستكبار والاستعلاء على دين الله جل وعلا وأظهروا الإسلام، فكان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهؤلاء هم المنافقون، هؤلاء هم القسم الثالث. إذن كافرون خلص، مؤمنون خلص، وسط بين هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما المؤمنون الخلص، هؤلاء الذين يرون ربهم رؤية نبينها الآن، أن الرؤية رؤيتان، رؤية لذة ونعيم وإكرام وسعادة وسرور. هذه اللذة وهذا النعيم وهذا السرور لا يكون إلا في الجنة، وهذا بالإجماع لا يفوز به إلا المؤمنون الخلص. فالمؤمنون الخلص يرون ربهم رؤية لذة ونعيم وإكرام، هذه الرؤية في الجنات. الله جل وعلا يقترع على أهل الجنة ويقول أجيبكم، يقولون يا ربنا ألم تنجينا من النار، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، فيقترع الله عليهم وينزع الرجاء الكبرياء، فيرون ربهم كما أوتوا من نعيم مثل هذا النعيم رزقنا الله وإياكم رؤيته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالمؤمنون الخلص بالإجماع يرون ربهم يوم القيامة رؤية اللذة والنعيم والإكرام. والرؤية الثانية رؤية فتنة ومحنة واختبار فيها توبيخ وفيها هز واختلاع قلوب. هذه الرؤية اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة، هل هي رؤية عامة أم هي أيضا رؤية خاصة لا يرون الله هذه الرؤية إلا المؤمنون. اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول، وهذا كله في محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة، قالوا الكافرون والمؤمنون والمنافقون يرون ربهم على عرصات يوم القيامة، قبل أن يضرب الجسم، قبل أن يذهبوا إلى الجنات أو النيران، قبل أن يضرب الجسم عند الحساب يرى الكافرون والمؤمنون والمنافقون ربهم جل في علاه. هذا القول الأول لأهل السنة والجماعة، واحتجوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا قول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. قالوا واللقى يستلزم الرؤية، واحتج على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وفي حديث الصحيحين أن الله جل وعلا يأتي بأهل النار ويقول له لو كان لك ما في الأرض وما في السماوات من ذهب أو من فضة لا ابتغيت به من عذاب يوم القيامة؟ قال بلى أو قال نعم. فقال الله طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن توحدني وأبشر بي شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك لقى بين الرب وبين العبد يستلزم الرؤية والمعاينة والبصر. هذا الدليل الأول لهم. والدليل الثاني حديث لأبي رزين كما سنبين استدل به المصنف وإن كانت أسانيده ضعيفة، أنه العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينظر الله إليه، يعني في عرصات يوم القيامة، وينظرون إليه، وهذا عام النظر، ينظر أهل الموقف إلى الله وينظر الله جل وعلا لأهل الموقف، وأهل الموقف فيهم المؤمنون الخلص والكافرون الخلص والمنافقون الذين هم وسط بين المنافقين وبين المؤمنين. فقال هذا أيضا نظر عام، فيدل على أن الكافرين سيرون ربهم. لكن هذه الرؤية ليست رؤية إكرام ولا سعادة ولا سرور فيها، بل هذه الرؤية رؤية امتحان واختبار وحصر وألم، حتى إذا الله جل وعلا أدخلهم النار حرموا أن يروه وهم في النار. القول الثاني لأهل السنة والجماعة قالوا لا أحد يرى الله جل وعلا لا في عرصات يوم القيامة ولا في الجنات إلا المؤمنون كلهم فقط، لأن رؤية الله شرف عظيم لا يرتقي إليه أي أحد، لا منافق ولا كافر، المؤمن فقط والذي سيرى ربه جل في علاه. ويحتجون على ذلك بالنص القاطع من كتاب الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا نص قاطع عام في كل أحد إلا المؤمن، في كل كافر. إذ المنافق بالاتفاق الذي ابتطن الكفر وأظهر الإسلام كعبد الله بن أبي بن سلول وطائفته، هؤلاء ابتطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، هؤلاء من الكافرين. والله جل وعلا يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمن؟ الذين يكذبون بيوم الدين، الذين هم من الكافرين. فقالوا هذا نص قاطع على أنه لا يرى الله إلا المؤمن، لأنه حجب عن هؤلاء في الغضب، فيرى المؤمنون ربهم في الرضا وفي عرصات يوم القيامة. أيضا القول الثالث قول بالتفصيل، وهذا قول أيضا لبعض أهل السنة والجماعة، ويعني عند تفصيل النظر ترى أن هؤلاء هم أسعد الناس بالدليل. قالوا المؤمنون يرون الله جل وعلا والمنافقون أيضا على عرصات يوم القيامة، والكافرون لا يرون ربهم جل في علاه. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الصحيحين، أن الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعدما وصف لهم على عرصات يوم القيامة ما يرون من أهوال، قال فيقول الله جل وعلا لأهل الموقف من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيأتي الذين كانوا يعبدون الشمس فيتبعون الشمس تكور حتى تسقط في نار جهنم فيسقطون في نار جهنم، وأيضا الذين كانوا يعبدون القمر يكور ثم يلقى في نار جهنم فيتسقطون في نار جهنم. ثم قال، وهذا دقيق النظر في هذا الحديث، ثم قال فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون وبقايا من أهل الكتاب. إذن بقايا من أهل الكتاب سيرون ربهم. قال ويبقى المؤمنون والمنافقون أو فيهم المنافقون وبقايا من أهل الكتاب، فيقول الله جل وعلا من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. فيقول لأهل الكتاب، وهذا هو فصل النزاع، فيقول لأهل الكتاب من تعبدون؟ فيقولون ننتظر ربنا كنا نعبد عيسى ابن الله. أعوذ بالله، يعني أنا ما نطقت بهذا بلساني إلا لسبيل الحال، وإلا يعني يعجز اللسان أن يتكلم بهذا الكلام الذي ذخير له السماوات والأرض هدى. فيقولون نعبد عيسى كذا، ينسبونه لله. فيقول الله جل وعلا كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يتمثل شيطان عيسى في عيسى، فيتساقط هذا الشيطان يذهب فيهوي إلى نار جهنم، وهم يتساقطون خلفه في نار جهنم. إذن أهل الكتاب ينظفون، يعني يمحصون، يتساقطون إلى نار جهنم قبل أن يروا ربهم. وأيضا اليهود يقولون كنا نعبد عزير كذا، الله ينسبونه لله جل في علاه. فيقول الله جل في علاه كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيتمثل لهم شيطان عزير عليه الصلاة والسلام، عليه ونبينا أفضل الصلاة والسلام، فيتمثل لهم شيطان عزير فيتساقط أيضا في النار، ويتساقطون هم معه في النار، ويبقى من يكشف الحجاب عنه، فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. فيأتيهم الله جل وعلا على صورة غير التي يعرفونها، وهذه فيها دلالة أولا على أن الله له صورة، نسبة الصورة أو صفة الصورة لله جل وعلا، وأن الله يأتي الناس في صورة غير صورته جل في علاه، هو فعال لما يريد، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيأتي بصورة لا يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون أنا أعوذ بالله منك لست بربنا. ثم يأتي بصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، بينكم وبينه علامة، يقولون نعم، فيكشف عن ساقه جل في علاه، فيخرون سجدا، كل مؤمن ومنافق، فيأتي المنافق ليسجد، من كان يسجد لله إخلاصا وتقوة وتوحيدا كاملا يسجد كما كان يسجد في الدنيا، أما الذي كان يسجد نفاقا والعياذ بالله هذا الذي إذا جاء ليسجد يرجع ظهره سبقا كما هو، كل الفقرات واحدة، فإذا أراد أن يسجد ينقلب، نعوذ بالله من الخذلان، ينقلب على ظهره ولا يسجد لله جل وعلا، وهذا محل الخداع والمكر لأهل النفاق، وهذا يناسبهم كما سأبين. وهؤلاء هم أسعد الناس بالدليل، هذا الدليل يبين أن أهل الكتاب بعدما يبقى باقية من أهل الكتاب مع المنافقين والمؤمنين يتساقطون خلف شيطان عيسى وخلف شيطان العزي، وأما المؤمنون والمنافقون يظهر الله لهم، لأن في رواية قال ثم يتوارى عنهم سبحانه وتعالى في هؤلاء، ثم يظهر لهم بالصورة التي يعرفونها فيسجدون. وهذا هو دليل الطائفة الثالثة الذين يقولون أهل الكتاب أو الكفار لن يروا الله جل وعلا حتى في عرصات يوم القيامة. والصحيح الراجح من هذه الأقوال وأسعد الناس بالدليل هم الذين قالوا بأن الكافرين لا يرون ربهم لا في عرصات يوم القيامة ولا في غير عرصات يوم القيامة، يعني في الجنة من باب أولى. ويا للخسارة ويا للويل والعار والشنار على أهل الكفر الذين حرموا جنة الدنيا ثم حرموا أفضل ما في الجنة في الآخرة وهي رؤية الله جل في علاه، وهذا جزاء وفاقا وأجرا طباقا، فإنهم جحدوا ربهم وجحدوا شرعه وأنكروا وجوده، فالله جل وعلا عندما تركوه تركهم جل في علاه وحرمهم أن يروه حتى وهو يحاسبهم. أما الدلالات التي استدلوا بها على أن الله جل وعلا يرى من الكافرين أو من قبل الكافرين وحسرة وألما حسابا معهم، في الدلالات التي استدلوا بها على أنهم يرونه الرد عليها هين بإذن الله. منها أولا هم احتجوا بقول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، قالوا واللقية تستلزم الرؤية، نقول لا لا تستلزم الرؤية اللقية، فإن اللقاء لقاءان، لقاء بسلام ولقاء بغير سلام. أما اللقاء بسلام تعرفون معنى السلام، إذا قال لكم المرء السلام عليك ماذا تعرف معنى السلام؟ هل تحية الإسلام عندما قال الله جل وعلا بين لآدم أن هذه تحيتك وتحية أمتك من بعدك، السلام ما معنى السلام؟ أما أقول السلام عليك ما معناه؟ معناه أولا لك مني الأمان والسلامة من كل شيء، أدعو لك أولا بالسلامة من كل نقص ومن كل شر يسوءك في الدنيا وفي الآخرة، وأيضا لك مني السلام والأمان، فأقول اللقاء بسلام هذا فيه الأمان وفيه اللذة والسرور والإكرام، هذا لقاء أول. ولقاء ثاني ليس بسلام، وهذا اللقاء الثاني لا يستلزم النظر، أما اللقاء الأول الذي هو بسلام يستلزم المعاينة والبصر لأن فيه الأمان وفيه الإكرام وفيه السلام. دلالة ذلك قول الله تعالى عن المؤمنين عندما يدخلون الجنة قال تحياتهم يوم يلقونه، وين وجه الشاهد وجه الدلالة؟ قال يوم يلقونه، هنا لقاء قال تحياتهم، إذا يلقونه فسلم عليهم عندما لقوا، هذا اللقاء لقاء بسلام، هذا الذي فيه رؤية وجه الله جل وعلا، وهذا الذي يستلزم المعاينة والبصر واللذة والسرور في جنات ونهر في مقعد صدق عند الملك المقتدر في النظر لوجه الله الكريم. اللقاء الثاني لقاء ليس بسلام، هذا لقاء توبيخ ولا يستلزم المعاينة ولا البصر، وهذا لقاء المحاسبة ليس بينه وبين الله ترجمان، يوبخه الله جل وعلا ويقول ألم أكرمك ألم أعطيك ألم أسوق ألم ألم ألم، وهو يصر بكل ذلك ولا يجحد بشيء حتى أن الله يختم على فيه ويقول يكفيك شاهد من نفسك، فتنطق اليد وينطق الفخذ وينطق كل شيء في جسدي، ثم يلقى في نار جهنم والعياذ بالله مدحورا موبخا من قبل الله جل في علاه. هذا الرد الأول. إذا اللقاء لقاءان، لقاء بسلام هذا الذي لا بد فيه من المعاينة والبصر لأن فيه إكرام من الله، ولقاء بغير سلام هذا لا يستلزم البصر لأن الله جل وعلا يلقاه وهناك حجاب ولا يرى الله. أما استدلالهم بالحديث الثاني ينظرون إليه وينظر إليهم، الحديث فيه ضعف لكن ابن القيم يرجح تصحيحه لأنه قال المعنى صحيح، لكن قال ينظر إلى أهل الموقف وأهل الموقف ينظرون إليه، الرد على هذا الحديث من وجهين، لا نظر يستلزم الرؤية كده خطأ، أقول الرد عليهم من وجهين، الوجه الأول أنهم لا ينظرون، الذين ينظرون هم المؤمنون، يعني الأمر خاص بالمؤمنين لنا لأن الله أخبرنا في كتابه الكريم أن الكافرين يبعثون يوم القيامة عميا وصما وبطنا على وجوههم، قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم هذا، فيحشر يوم القيامة أعمى فلا نظر للأعمى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ينظرون ويحجبهم الله عن رؤيته، وهذا ظاهر لأن حتى بذلك الكتاب موجود فنقول أن الله جل وعلا يحجبهم عن رؤيته، وإن نظروا يحجبهم الله عن رؤيته. فتسلم لنا الأدلة ونقول قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. طيب إذا قلنا بأن الرؤية حجب عنها هؤلاء الذين كفروا بالله جل في علاه، المنافقون كيف يرون الله؟ نقول رؤية المنافقين هذا من تمام المكر والمخادعة به، جزاء وفاقا وأجرا تباقا، بل هذا يستلزم أشد حصرا وألما على المنافقين، فيكون عقابهم أشد من عقاب الكافرين. فهم يرون الله فكأنه سيوقع في قلوبهم عندما يرون ربهم ويرون المؤمنين يقولون أنت ربنا، وهم يقرون لهم أنهم إيه؟ من أهل السلامة ومن أهل الجنات. فيأتي الله جل وعلا فيغلق عنهم هذا الباب، باب الرحمة، وينظرون إلى أهل الجنات وهم يسيرون كأجاويد الخير كالريح المرسلة إلى الجنات، يقولون انظرونا نقتبس من نوركم. والله جل وعلا قال يخادعون الله وهو يمكرون وينكر الله جل وعلا والله خير الماكرين. فهم يمكرون والله يمكر بهم في الآخرة، هم يخادعون الله والله يخدعهم بأنه يأتيهم ويرونه يحسبون أنهم من أهل الجنات، ثم يضرب بينهم وبين أهل أنهم يطمعون في الجنات، ثم يقطع طمعهم هذا ويكونون في الدرك الأسفل من النار. فهذه دلالة أيضا على أن المنافقين إذا رأوا لأنهم أشد نكال وأشد عذاب من أهل الكفر. وتسلم الأدلة لأهل الإيمان، هم الذين سيرون ربهم جل في علاه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بعض الفوائد المستنبطة التي أطال النفس فيها المصنف من الأحاديث التي تكلم عنها منها، قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ فقال يا أبا رزين أما مررت بوادي أهلك محلا ثم مررت به يهتز قبرا ثم أتيت عليه محلا ثم مررت به يهتز قبرا؟ قلت بلى. قال كذلك يحيي الله الموتى وكذلك آية الله في خلقه. هذه دلالة عظيمة جدا على قدرة الله وعظمة الله، وفيها القياس، قياس النبي صلى الله عليه وسلم ويبين الناس قياس الغائب على الواقع المشاهد. والله جل وعلا ضرب لنا هذه الأمثلة بيانا جليا واضحا في كتابه، أنك تمر على الأرض القحط قف تراها قحلة، فالله جل وعلا ينزل من السماء الماء فتهتز، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله جل وعلا بعدما بين هذه الآيات ختم الآيات بأنه قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، قياس الغائب على الواقع المشاهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين السماء تمطر ثم تنبت تحيي هذه الارض، نفس الامر الميت يكون مدفونا في الارض ما يبقى منه الا عدد الذنب، فتمطر السماء كما تمطر على الارض هذه، تمطر السماء لكن تمطر مطرا كالمني، فتمطر مطرا كالمني، فهذا المني اذا نزل على عدد الذنب للانسان احيا الله هذا الانسان بهذا المطر، فكما احيا الله الارض بهذا الماء ايضا يحيي عدد الذنب، يحيي الانسان من عدد الذنب بالمطر الذي يمطره السماء يوم القيامه، وهذا المطر يكون اشبه ما يكون بالمني. وطبعا القصه العجيبه في هذا الكتاب لما مر الرجل او كالذي مر على قريه وهي قريه على عروشها، قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. ثم قص الله علينا انه بين له هذا القياس، ينظر الى حماري والى طعامي والى هذه، قياس الغائب على الواقع المشاهد. نعم. عن عمه لقيط بن عامر انه خرج واسدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه لغيث بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال فقدمنا المدينه لانسلاخ رجل فصلينا معه صلاه الغداء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال ايها الناس اني قد قبأت لكم صوتي منذ 4 ايام الا لاسمعكم، فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله ان يلهيه حديث نفسه او حديث صاحبه او تلهيه الضلاله، الا اني مسؤول هل بلغ الا اسمعه سعيد الا اجلسه هل اجلسه؟ فجلس معه وقمت انا وصاحبي حتى اذا فرغ انا فؤاده وبصره قلت اني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علي. قال سل عما شئت. قلت يا رسول الله هل عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغيك الخطب. قال ظن ربك المفاتيح الخمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وأشار بيده. فقلت ما هن يا رسول الله؟ قال علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم يوم الغيب يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب. يعني يقصد بذلك النصر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم. قال لقيط فقلت يا رسول الله لن يعلم للرب يضحك خير يا رسول الله. جزاكم الله خير. في هذه فوائد كثيرة، منها أولا أن الخطيب من السنة أن يعلو صوته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام خطيبا جاء يعني على صوته كأنه منذر جيش. فهذه يعني كثير من الناس الذين يجلسون عند الخطيب يقولون أتعبنا بصوته، يعني قتلنا بصوت، خلاص يعني كسر لنا الأذان. والسنة التي ضاعت وأميتت بأن الإنسان كان إذا قام خطيبة الناس على صوته واحمر وجهه، وظهر ذلك على حالته صلى الله عليه وسلم. ومنها آداب السائل، وأن الذي يعني يسأل عن أمر مهم لابد أن يفرغ ذهن المسؤول وقلب المسؤول. فذلك كان من العقل الذي عند هؤلاء أنهم جلسوا حتى يفرغ فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وبصر النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه على المهمات. فيها مسائل علوم الغيب، وهذه إن شاء الله نفصل فيها القول بعد ذلك. لكن ذكر لنا صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من صفات الأفعال، صفة الضحك. يا لخسارة الذين لا يؤمنون بهذه الصفات، يا لخسارة الذين يجهلون عن الله الكثير. فإن الله يضحك ولن نعدم من رب يضحك خيرا. أنا أقول لكم ولله المثل الأعلى، إذا رأيت رجلا كل يوم صباحا ومساء إذا سلمت عليه يهش ويبش في وجهك وهو مديرك، ماذا تنتظر منه؟ كل خير. يهش ويبش كلما يراك، وكلما أردت أسألك عن نفسك وعن حالك وعن أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كان الواثقون الذين يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كان يتبسم دائما في وجه من يسلم عليه، وإذا سلم على أحد كما في الحديث الصحيح ما كان يترك يده حتى يكون الثاني هو الثالث في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى إذا تكلم معه أحد ما كان يبعد أذنه عنه حتى يسكت القائل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بأثار صفات الله جل وعلا. فإن الله يضحك، نعم يضحك ربنا جل في علاه ضاحكا يليق بجلاله وكماله، وهو من عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. هذه صفة من صفات الأفعال تتعلق بالمشيئة، ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك، فهي تتعلق بالأسباب. وأسباب ضحك الله كثيرة، أولادها أن الله جل وعلا يضحك عندما يرى السخاء والجود من العبد، كما في البخاري أن أضيافا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما عنده ما يضيفهم به، فضيف بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار هؤلاء الأضياف، وما كان عندهم في البيت من شيء إلا طعام أهله، فقال لامرأته فقالت قدم لهم هذا الطعام، فقدم لهم طعام أهلهم. فالله جل وعلا عجب من هذا الفعل وضحك إلى هؤلاء وأنزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فضحك الله جل وعلا أن هؤلاء خرجوا عن المألوف، رجل مع طعام أهلي يقول نفسي نفسي، وقال لا والله ضيف رسول الله أكرم علي من نفسي، فقدم لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامه وطعام أهله. فضحك الله من هذا الصنيع، وهذا سبب من أسباب ضحك الله جل في علاه الجود والكرم. فكل جواز كريم فإنه يضحك ربه جل في علاه إذا خرج عن المألوف، والله تعالى أعلى وأعلم. ضحك ربكم من هذا الفعل فأنزل قوله جل في علاه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويضحك ربكم إلى الشهيد، فلنعم المباهاة ولنعم المثوبة ولنعم الجزاء لهذا الشهيد. يضحك ربكم للشهيد، جاء في الصف، جاء رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصف يقول يا رسول الله ما الذي يضحك ربنا؟ يعني ربنا يضحك ويعتقد هذه العقيدة الصحيحة، ربنا يضحك. قال ما الذي يضحك الرب جل في علاه؟ قال أن تدخل مقبلا غير مدبر بغير درع، يعني صدرك إلى الأعداء، أن تدخل على الصف الكافر بصدرك تبيع نفسك رخيصة لله جل في علاه، زاهدا في نفسك رضا لربك جل في علاه. قال أن تدخل مقبلا غير مدبر فتقتل. فقال هذا يضحك الرب؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فدخل فقاتل فقتل، وإن شاء الله بإذن الله نظن أن نراه يوم القيامة يضحك الله إليه، وسأبين ما معنى يضحك الله إليه. أيضا من الأسباب التي يعني يضحك الله لها رجلان يقتتلان، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو أوحي عليه أن القاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان كيفهما، لكن هذان ليس بمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يأخذ هذا القاتل بيد المقتول ويدخلان الجنة، فيضحك ربكم من هذين. في الحديث تفسير، لأن الرجل الأول كان مسلما فكان يقاتل في سبيل الله إعلاء لكلمة الله، وكان الآخر كافرا يقاتل للشيطان والعياذ بالله، فقتل هذا المسلم فأصبح المسلم من الشهداء عند الله جل وعلا فدخل الجنة بشهادته ونظن ذلك بإذن الله. والكافر أسلم بعدما قتل المسلم وبشاشة ونور الإيمان امتلأ في قلبه فمات مؤمنا أو مات قتيلا شهيدا. فالله جل وعلا أمر هذا القاتل الأول يأخذ بيد القاتل الثاني فيدخل الجنة. وضحك الله من الرجلين إذ أن القاتل لا يمكن أن يدخل الجنة حتى المؤمن إذا قتل المؤمن. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا يبين أن هذا المؤمن يخلد إذا قتل المؤمن والثاني الذي قتل المؤمن يدخل الجنة. فهذا الذي أضحك الرب جل في علا. فربكم يضحك من هذا ويضحك أيضا إذا استقر في قلب المؤمن مشاهد ربوبية الله جل وعلا. أحدكم يأتيني بهذا الدليل إن سبب ضحك الله. انظر عندما تتسبب أنت لأن الله يضحك لك. إذا ضحك الله لك فالخير العميل سيأتيك كما تأمين. أقول شهود الربوبية في القلب يضحك الرب جل في علاه. حديث مسلسل ضحك فضحك الراوي فضحك على ضحك رسول الله وضحك رسول الله على ضحك الرب الذي أعلمه عن علي بن أبي طالب اللي هو دعاء ركوب الدابة. أنا أقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين. قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ثم أنت. ثم ضحك علي بن أبي طالب والراوي عنه ضحك. لما ضحك صيم قال حدثني علي فضحك. ثم قال علي حدثني رسول الله فضحك. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي أضحكك؟ قال ضحك الله من عبده يقر أن له رب يأخذ الذنب ويغفر. فشهود الربوبية في القلب أيضا سبب من أسباب ضحك الرب جل في علاه. أيضا من الأسباب التي يتعلق بها ضحك الرب جل في علاه قنوت العباد مع قرب غير الله للعالم مع قرب الفرج. في الحديث أنه قال يظل ربكم يضحك مع قرب غيره ثم قنطوا بعد القحط الشديد الذي مسأهم قنطوا وقرب غير الله يعني قرب فرج الله جل وعلا على العباد. فيضحك الله جل وعلا من عباده هم يقنطون والفرج قريب. فهذه فيها دلالة أنهم لا يعلمون الغيب. فهذا أيضا من الأسباب التي يتعلق بها ضحك الله جل في علاه. إذا علمنا بأن الله يضحك وأنه ضحكا لا يشابه ضحك ولا يمثل ضحك المخلوقين فكيف يتعبد المرء لربه جل وعلا بهذه الصفة الجليلة. هذه الصفة الجليلة أولا نعتقد اعتقادا جزلا وأن ربنا يضحك وضحك الله من صفات كماله. ونتعبد لله بهذه الصفة أن هذه الصفة تجرنا لحسن الظن بالله جل وعلا كما قال الصحابي الفقيه قال الله يضحك قال نعم يضحك قال إذا لن نؤذن من رب يضحك خيرا. فإذا علمت أن ربك يضحك تحسن الظن بالله فتتمثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا ظننت أن ربك يضحك في وجهك فإن الله جل في علاه سيدخلك الجنة بذلك ويثيبك خير المثوبة لن نعدم خيرا من رب يضحك. فتتعبد بذلك أن تحسن به الظن. أما الأشعرة فقد أولوا الضحك إلى إرادة الثواب ونحن نقول خالفتم القرآن وخالفتم السنة أو خالفتم السنة وإجماع أهل السنة. قال فلعمر إلهك أو قال فلعمر الله هذا أيضا قسم أو ليس بقسم. قال فلعمر الله لعمر الله لا هو لعمري هو الإخلاف لعمر الله هذا قسم ولا لا اللغة يعني. قال لعمر إلهك قسم ولا غير قسم هذا قسم يقسم بعمر الله للعالم أو بحياة الله للعالم. نقول هذه فيها أيضا يستنبط منها آداب القسم والقسم قسمان قسم من الخالق وقسم من المخلوق. أما قسم الخالق فيقسم الله جل في علاه بما شاء من خلقه يقسم بالسماء والطارق يقسم بالليل بالنهار بالشمس قال الله تعالى والسماء والطارق والنجم الساقط وقال جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقال جل في علاه والفجر وليالي العشر وقال جل في علاه والقمر إذا كسر قال جل في علاه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الوحيد المخلوق الوحيد الذي أقسم الله بحياته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يقسم بما شاء من خلقه وفيه دلالة على ربوبيته وعظمته وقوته وقدرته سبحانه جل في علاه. أما القسم الثاني هو قسم المخلوق وقسم المخلوق لا يقسم أبدا إلا بالله جل في علاه. دليل ذلك حديث صحيح عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وفي رواية أخرى قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حليفا فليحلف بالله. وبسند صحيح عن ابن مسعود قال لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. ما وجه هذا ها؟ رجل بن مسعود يقول احلف بالله كاذبا خير لي من ان احلف بغير الله صادقا. احسن. اذا الحلف بغير الله شرك، اما الحلف بالله كذب فهي معصيه والشرك اقوى واكبر من المعصيه. فهذه دلاله على ان المخلوق لا يقسم ابدا الا بالله جل في علاه. طيب كيف يقسم من الاداب؟ يقسم بالله بذاته لأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وهنا صفة من صفات الله جل وعلا وهي حياة الله، فأقسم بها وذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقال فلعمري إله كما يدع على ظهرها من مصرع إلى آخر الحديث، فأقسم بعمر الله أو بحياة الله. وحياة الله صفة من صفات الله، أكمله صفة صفة سلبية صح؟ قال لعمر الله هذه صفتي، يعني هذه صفة إيه؟ ثبوتية أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاء، فلو كانت إيه سلبية لنفاها. ما ضابط النفس؟ أن تتقدم الصفة ما أو لا، هي خلاص الضابط مش موجود، إذا صفة ثبوتية وهي صفة ذاتية يعني أزلية أبدية، فإن حياة الله جل وعلا لا تشابه حياة المخلوقين، فحياة المخلوق يسبقها العدم ويلحقها الفناء، أما حياة الله جل وعلا حياة أزلية أبدية جل في علاه. والقسم بعمر الله أو بحياة الله قسم بصفة من صفاته، ثم قال كيف وهو شخص واحد، يعني الله جل وعلا يتكلم عن الله، كيف هو شخص واحد ونحن جميع، فكيف يراه كل واحد؟ هذه ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم عنها، ونتكلم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لانه تعرض له، وايضا باستفاضه على رؤيه النبي لله جل في علاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.